الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه نماذج قليلة اخترتها من كثير مما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب حفظ السر، من ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي أبي إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثة: لا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا يجربن عليك كذبا. ثلاث أشياء. خليفة عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما وهو شاب صغير مع الأشياخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكمال عقله وحسن نظره، فأوصاه بهذه الثلاث ينبغي الإنسان أن يعتبر بها: لا تفشين له سرا، دخلت عليه لا تخرج تقول قال كذا وقلت له كذا واستشارني في كذا ونحو ذلك، ولا تغتابن عنده أحدا، فإن غيبة الناس أمر مذموم وبها ينكشف عوار الإنسان وجراءته على الله تبارك وتعالى وعلى عرض إخوانه المسلمين، وفي كثير ما من الأحيان يتسلل الشيطان إلى نفس الإنسان فيذكر الآخرين بالنقائص من أجل أن يرتفع. ولا يجربن عليك كذبة، فإن هذا تنعدم معه الثقة، ولهذا كان بعضهم يوصي أيضا من يدخل على السلطان يقول: إذا خرجت فكن أعمى أو كالأعمى، كأنك ما رأيت شيء، لا تخرج تتكلم رأيت كذا وشاهدت كذا ورأيت عنده كذا وفلان، وإذا خرجت فكن كالأصم أو الأبكم، بحيث كأنك لم تسمع شيئا في مجلسه. لا يحصل الإنسان إذا دخل يخبر عما شاهد وما رأى وما قال وما قيل له، لا سيما في الأمور الخاصة، فإن هذا ينزع الثقة تماما، ينزع الثقة، لا سيما من يريد أن يكرر ذلك، يكرر الزيارة بحسب قصده، إن كان يريد الإصلاح والدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح، فلا يحسن إذا خرج يتكلم قال وقلت وفعل وفعلت ونحو ذلك، فإن ذلك قد يبلغ المحدث عنه فيزهد فيه ولا يثق به ولا يطمئن إليه، لأنه يعلم أن كل ما سيقال سينقل. إذا كان هذا في أحد الناس، إذا كنت تعرف من الناس من إذا جلست معه كل ما يدور في المجلس سينقل إلى الآخرين، فالناس يتحرزون منه من مجالسته، وإذا جلسوا معه لا يتكلمون. وهذا مثال آخر مر بعضه في مناسبة سابقة، لما مرض سليمان ابن عبد الملك الخليفة الأموي قال لرجاء بن حيوة، وهو من العلماء ممن كان يدخل عليه ويثق به سليمان بن عبد الملك، قال: يا رجاء أستخلف ابني. الآن سليمان بن عبد الملك مرض مرض الموت بعيدا عن موطن إقامته، مرض بدابق، فقال: أستخلف ابني؟ قال: ابنك غائب. قال: فالآخر؟ قال: صغير. قال: فمن ترى؟ قال: عمر بن عبد العزيز. قال: أتخوف بني عبد الملك ألا يرضوا؟ هذول أولاد عبد الملك بن مروان وعمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن عم، لكن عبد الملك بن مروان هو أقوى خلفاء بني أمية، وأولاده أربعة تولوا الخلافة، وكان قد رأى رؤيا فبعث بها رجلا إلى ابن سيرين، قال: ما تقول في رجل رأى أنه يبول في محراب المسجد أربع مرات؟ قال: من هو؟ فالرجل ارتبك وقال: أخبرني. قال: لا، أخبرني من هو. قال: أنا. قال: لا، لا يكون، ما هو أنت صاحب الرؤيا؟ فهو كان خايف، وعبد الملك قايل له: لا تقول له أنه أنا، لأن يبول في المحراب. ظاهرها غير جيد. قال أخبرني، لست أنت صاحب الرؤية؟ قال عبد الملك بن مروان. قال نعم، يلي الخلافة من أولاده أربعة، محراب تقدم على الناس يبول فيه أربع مرات، يعني من صلبه أربعة أولاد، وهذا الذي كان. فالشاهد أن هؤلاء لن يتنازلوا عن الملك لابن عمهم عمر بن عبد العزيز. فقال أتخوف بني عبد الملك ألا يرضوا، وهذا أخوهم هشام بن عبد الملك، عفوا سليمان بن عبد الملك. فقال فوله ومن بعده يزيد بن عبد الملك، يزيد الوليد وهشام وسليمان، قال حتى يضمنوا أن يكون الملك فيهم من بني عبد الملك، والمن بعده يزيد. وتكتب كتابا وتختمه، تقفل الكتاب، ضع عليه شمع أحمر كما يقال، وتدعوهم إلى بيعة، إلى بيعة مختوم عليها، بايعوا من ولي في هذا الكتاب. قال فكتب العهد وختمه، فخرج رجاء وقال إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا الكتاب. ولا زال سليمان لم يمت بعد، فسئل من فيه؟ قال مختوم، ولن تخبروا بمن فيه حتى يموت، فامتنعوا. فرجع إلى سليمان وأخبره، فقال انطلق إلى أصحاب الشرط ونادي الصلاة جامعة ومرهم بالبيعة، فمن أبى فاضرب عنقه. ففعل، وهذا قرار حازم، فبايعوا. يقول رجاء بن حيوة فلما خرجوا أتاني هشام في موكبه، هشام بن عبد الملك، فقال لقد علمت موقفك منا، أنا عارف أنك ما تبغانا ولا نصلح لك، وأنا أتخوف أن يكون أمير المؤمنين أزالها عني، فأعلمني ما دام في الأمر نفس، ما دام من الرجل ما مات إلى الآن، على أساس نستدرك ويغير هذا الخطاب والكتاب وولاية العهد. فقال رجاء سبحان الله، يستكتمني أمير المؤمنين وأطلعك؟ لا يكون هذا أبدا. هذا جيد أنه ما خاف منه. يقول فأدارني وألاصني، يعني قلبني يمينا وشمالا، حاول، فأبيت عليه فانصرف. فبينا أنا أسير إذ سمعت جلبة خلفي، فإذا عمر بن عبد العزيز، فقال يا رجاء قد وقع في نفسي أمر كبير من هذا الرجل، يعني من سليمان بن عبد الملك، أتخوف أن يكون جعلها إلي، أنا خائف أن تكون ولاية عهد. لو قال نعم أنت بس لا يدري أحد، كان خرج الخبر، ويمكن تتحول القضية لشيء آخر، عمر بن عبد العزيز سيذهب إليه ويقول أنا لا أريد، وهشام سيأتي مسرعا ويقول لا أنا لها أنا لها. فعمر بن عبد العزيز يقول أتخوف أن يكون جعلها إلي، ولست أقوم بهذا الشأن، شو الفرق؟ فأعلمني ما دام في الأمر نفس لعلي أتخلص. هذا الفرق بين هشام وبين عمر بن عبد العزيز. هؤلاء عمر بن عبد العزيز في وقته كان الناس يتساءلون كم حفظت من القرآن، حديث المجالس يعني كم حفظت. وفي عهد بعض إخوة، لا أذكره، سليمان نفسه أو هشام، كان كم دجاجة أكلت، الأكل وكثرة الأكل وشيء ترف المطاعم والمشارب وكذا، يتحدثون بهذا ويتساءلون، وهذا يأكل ويثنون عليه بكثرة الأكل ويغبطونه. يقول قال له رجاء، يقول لعمر بن عزيز سبحان الله، يستكتبني أمرا أطلعك عليه. فلما مات سليمان أخرج الكتاب وقرأه على الناس على المنبر بولاية عمر بن عبد العزيز، فكان ما تعرفون من الخير العظيم والعدل، وأظهرت الأرض ألوان البركات، وكان الرجل يخرج بصدقته فلا يجد من يقبلها، وكما قال الإمام أحمد وجدوا صرة في بعض خزائن بني أمية فيها حبة البر كبرى النواة مكتوب فيها رقعة هذا يخرج أيام العدل، هذا يخرج أيام العدل، بر واحدة كبرى النواة كبرى البسة يخرج أيام العدل. فهذا نموذج على كل حال، وهناك نماذج أخرى متنوعة لكن أكتفي بواحد. أسر العباس ابن أحمد الوزير سرا إلى حماد بن إسحاق، فلما ولي قال له أوكي وعاءك وعمي طريقك، يعني السر الذي أودعتك انتبه يخرج. فماذا قال؟ قال نسيت سقائي، لا يحتاج أني أربطه، أنا ناسي السقاء بكبره، نعم نسيت سقائي فكيف أوكيه وضللت طريقه فكيف أعمي. يقول أنا أحرص منك، إذا كان تريدني أن أربط السقاء أنا أقول السقاء بكبره انتهى ونسيته ولا أعرف طريقه، نعم فسرك مصون محفوظ. فهكذا ينبغي حفظ السر، وهي خصلة على كل حال كما سبق من خصال الكمال، والذي لا يمسك السر ويتكلم مع كل من دخل عليه ويخبر عن كل من خرج منه أو جلس معه أو تكلم معه، فإن الناس لا يطمئنون إليه ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا سواء كان من السلاطين أو من العلماء أو كان من غيرهم من وجهاء الناس أو غير. الناس خلاص يتعارفون، فلان تجلس معه الآن تخرج اللي يدخل عليه سيقول لك كل ما دار. مثل هذا لا يجري على يده إصلاح، ولا ينتظر منه القيام والنهوض بأعمال ومشهد. الناس لا يطمئنون، ما يستطيعون أن يأتوا إليه ويتكلمون معه في أمر من شؤونهم أو من الشؤون العامة من أجل النصيحة والإصلاح، لأن ذلك يفشو، وإذا فشى حصل بسبب ذلك من ألوان الفشل والمضار ما لا يخفى. وقل مثل ذلك في الأمور الخاصة، حياة الإنسان الخاصة في أي شأن من شؤونه. إنسان يريد أن يتزوج ويذهب يخبر هذا سرا ويخبر هذا سرا، ثم بعدين يجد أن الخبر انتشر ووصل إلى زوجته وإلى أهلها وإلى كذا وإلى نعم، ثم بعد ذلك تبدأ المشكلات قبل أن يتخذ أي إجراء عملي واقعي بهذا الصدد. فكان هو المخطئ لو أنه سكت وصمت وحفظ ذلك ولم يفشه، وغالب ما يكون ذلك في النساء وليس كل النساء، لكن معروف أن المرأة لا تكاد تصبر على حفظ السر، والعرب لهم أخبار في هذا ووقائع وأمور عجيبة في حكاياتهم، ويمكن أن تراجع في مضانها. وبعضهم لربما اختبر أقرب الناس إليه أمه ونحو ذلك في أمور غير حقيقية فتكشفت عن مصائب لو كانت حقيقية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.